بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الكلام على أو تفسير سورة القارعة، فما معنى قوله تعالى القارعة؟ ما معنى القارعة؟ عبد الله. القيامة التي تقرع الناس، القيامة التي تقرع الناس بأهوالها وشدائدها. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ما معنى المبثوث؟ المنتشر، المنتشر. وتكون الجبال كالعهن. ما هو العهن؟ الصوف، الصوف المصبوغ بألوان مختلفة. المنفوش كالعهن المنفوش، يعني الممزق المنتفش. فأما من ثقلت موازينه رجحت موازين حسناته، وأما من خفت موازينه رجحت موازين سيئاته. فأمه هاوية، يعني مأواه إلى جهنم يهوي على رأسه. حامية، نار حامية شديدة الحرارة. من يقرأ؟ اقرأ، خذ الميكروفون. والعاديات جل وعلا. والعاديات، هذه السورة سورة العاديات من السور المكية، من السور المكية. وقوله سبحانه والعاديات ضبحا، هذا وصف للخيل، وصف للخيل التي تعدو بمعنى تجري. والعاديات أي الخيل العادية التي تعدو، أي تجري جريا سريعا، لأن العدو هو المشي السريع، العدو هو المشي السريع. فهو يقسم بالخيل في حال عدوها، في حال عدوها وسرعة جريانها. وقوله ضبحا، الضبح هو صوتها أثناء الجري، وهو الخيل عندما تجري يتردد نفسها في الحنجرة ولا يخرج من الفم. هذه من عادة الخيل عندما تجري، يكون هناك نفس يتردد في حنجرتها، ما تفتح فمها فيخرج هذا الصوت، لا، إنما يسمع صوتها وهو يتردد في الحنجرة. هذا هو الضبح الذي ذكره الله عز وجل. والعاديات ضبحا، يعني صوت أنفاس الخيل عند جريانها بسرعة. فهو سبحانه وتعالى أقسم بالخيل حال جريانها في سبيله. يعني بعض العلماء قل هذا مخصوص بالإقسام بالخيل حال عدوها وجريانها وصدور هذا الصوت منها وهي منطلقة إلى الغزو في سبيل الله، عليها أصحابها أو معها أصحابها تجري في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم من الله جل وعلا تعظيم للمقسم به، فكان لائقا أن تكون هذه الخيل الإقسام بها حال جريانها وعدوها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم من الله عز وجل بمخلوق من مخلوقاته، وهو جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن نحن لا يجوز لنا أن نقسم بغير الله، لا بالخيل ولا بغيرها، لا بالليل ولا بالنهار ولا بالعصر، كما جاء القسم بهذا في بعدد من المخلوقات في كتاب الله. هذا مختص بالله عز وجل. أما نحن الخلق فالله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، أيضا هذا وصف آخر للخيل، فالموريات قدحا والمراد بها الخيل عندما تجري تصطك، يصطك حافرها بالصخر يعني من شدة العدو وحق شديد قوي، فيصطك بالأحجار فينطلق من ذلك الحجر شرر، شرر من النار، كما إذا ضربت حجرا على حجر ترى شررا من النار، هذه كذلك. فالموريات قدحا يعني التي توقد الشرر عندما تقدح قدمها أو حافرها على الحجر، والوري هو إيقاد النار، الذي يوقد النار يقولون يوري النار، يوري النار بمعنى يوقدها. فالموريات أي الخيل في حال عدوها السريع تصطك حافرها بالحجر فتطير منها شرر النار، يطير منها شرر النار، فهو أيضا قسم آخر بالخيل في حال سرعتها وعدوها في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بالليل، ولا سيما مسيرها بالليل يظهر هذا الشرر بوضوح، بخلاف النهار قد يرى وقد لا يرى، لكن في الليل يظهر ذلك جليا واضحا. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذا وصف ثالث أيضا للخيل، فالمغيرات صبحا، والمراد بها الخيل التي تغير على العدو في الصباح الباكر والناس في حال نوم وسبات وغفلة، فتأتي الخيل بغتة وفجأة تغير على من أريد الإغارة عليهم في الصباح وقت الغفلة، غفلة الناس وهجوعهم وركودهم. فالمغيرات صبحا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على الأعداء صباحا، لأنه كان إذا أراد أن يغزو قوما ينزل قريبا منهم في الليل، في الليل، فإذا سمع أذانا وقت الفجر عرف أنهم مسلمون فلا يغير عليهم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم صباحا. لهذا قال ابن عباس وغيره يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل الله عز وجل. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، هذا فعل الخيل، فأثرن به نقعا بمعنى أثرن الغبار، النقع هو الغبار، كما قال حسان بن ثابت عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، هذه يقولها في الرد على أبي سفيان بن الحارث قبل إسلام أبي سفيان بن الحارث. فالنقع هو الغبار، والإثارة هو إثارة هذا الغبار، إثارة هذا التراب، والنقع يعني هيجنا الغبار فثار وارتفع الغبار حتى ربما غطى المشاه، غطى المشاه. فهذا وصف لفعل الخيل أنها عندما تعدو وتسرع تثير الغبار فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، هذا أيضا لا زال الكلام على الخيل يعني توسطت الخيل جموع الأعداء، فوسطن به أي بالنقع والغبار جمعا أي صرنا في وسط الجمع، توسطنا جموع الأعداء ففرقت الأعداء ومزقتهم وشتتتهم. فإذن العاديات والموريات والمغيرات هي خيل المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، وشأن هذه الخيل أنها عندما تغير على الأعداء وتنطلق بسرعة تثير الغبار، تثير الغبار إثارة كبيرة حتى يرتفع في السماء وتباغت العدو، فلا يدري العدو إلا والخيل في وسطه، لا يدري الأعداء إلا والخيل مع فوارسها، قد توسطوا جموعهم وصاروا يقاتلونهم. وهذا كما قلنا إقسام الله جل وعلا بهذه الخيل التي للجهاد في سبيل الله، تنبيه على فضلها وفضل ربطها في سبيل الله. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة أنه يعني من ربط خيلا في سبيل الله عز وجل فإنه لا يستن ولا يأكل ولا كذا إلا كان لصاحبها أجر. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخيل قال الخيل لثلاثة: لرجل أجر ولرجل فخر وعلى رجل وزر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن الأجر الذي يجعلها صاحبها في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: إن الإنسان لربه، فوسطنا به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود. كل ما سبق قسم: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. الآن جاء جواب القسم، جاء جواب القسم. هذا القسم كله على ماذا؟ أقسم الله سبحانه وتعالى على أن الإنسان، أن الإنسان أقسم إن الإنسان لربه لكنود. والإنسان هنا الهنا للجنس، يعني جنس الإنسان، كل إنسان إلا من يعني من حماه الله، كل إنسان لنعم ربه كنود جحود. إن الإنسان لربه لكنود، أي لنعم ربه لجحود، ينكر النعم، يأكل النعم ويتفيأ تحت ظلالها، ثم بعد ذلك يزدري نعم الله، يحتقر نعم الله، يخفي وينكر نعم الله سبحانه وتعالى. فقال بعض، قال جماعة من أهل العلم: عداد للمصائب نساء للنعم. يقول حصل لي كذا ومرضت في كذا وابتليت بكذا ووقع لي كذا وكذا وكذا، يعدد البلاء الذي ابتلاه الله عز وجل عددا. فإذا أريد منه ذكر النعم يذكر نعمتين أو ثلاث. نعم، عداد للمصائب نساء للنعم، هذا حال أكثر بني آدم إلا من عصم الله عز وجل، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وإلا فطبيعة الإنسان التي جبل عليها أن نفسه شحيحة بخيلة، يحب الشيء لنفسه ويمنعه عن غيره. إن الإنسان خلق هلوعا، عنده هلع طمع، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر يجزع، وإذا مسه الخير يمنع. فهذا شأن الإنسان إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء أن معنى كنود، أصل كلمة كنود، قالوا هي الأرض التي لا تنبت شيئا، الأرض التي لا تنبت شيئا. شبه الإنسان بها لأنه يمنع الحق والخير ويجحد ما عليه من الحقوق والواجبات، مثل هذه الأرض التي ما تنفع الناس بشيء، ما تنفع الناس بشيء، تأتيها الأمطار والسيول كذا، تشرب ولا تنبت، تأخذ ولا تعطي. وهكذا الإنسان حاله هكذا، مثل هذه الأرض الكنود، يجمع ويمنع وينكر نعم الله سبحانه وتعالى. هذا كما قلنا أصل في طبع الإنسان، إلا من رحم الله وخرج عن هذا ممن وفقه الله عز وجل وعصمه. إن الإنسان لربه لكنود. وقد ذكر ذكر بعضهم عن حاتم الأصم رحمه الله، ذكروا قصة عنه أنه كان له جار وسع الله عز وجل عليه بالمال والمتاع والأولاد، كان في خير عظيم، كان في غفلة مع ما هو فيه من النعيم والنعم الكثيرة، إلا أنه كان في غفلة وإعراض وكذا. وحاتم الأصم تعرفون عالم عابد من عباد، من العباد المشهورين. فكان هذا جاره يخرج من بيته أصوات الغناء والمزامير والكذا والغفلة واللهو والشرب، شرب الخمر. وكان حاتم الأصم ينصحه ويوجهه لكنه مستمر، حتى حصلت له مصيبة لهذا الجار، حصلت له مصيبة، مات له ولد صغير. فإذا بتلك الأفراح وال يعني الأغاني والشرب والاجتماع أصحابه عنده واللهو، ينقلب إلى مأتم وإلى حزن. وإذا به يستأجر نساء نائحات ينحن ويبكين في البيت. فبعد ذلك حاتم الأصم سأل ما الذي أصاب هذا الرجل؟ قالوا مات طفل له. فقال لبعض أصحابه طلابه قال قوموا بنا نعزيه، وأنت يا فلان إذا عزيناه وجلسنا معه قليلا فسلي عن قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. فمشوا عزوه واستأنس بهم، جلس معه قليلا. فقال ذلك التلميذ لشيخ حاتم الأصم قال يا إمام ما معنى قول الله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود؟ قال ليس هذا الموطن موطن السؤال. ثم مضى في الكلام مع جاري ومع، ثم قليلا أعاد عليه السؤال قال يا إمام ما معنى قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود؟ قال ليس هذا موطن السؤال. ومضى في الكلام ثم أعاد السؤال مرة ثالثة قال أما إذ قد سألت فإن المعنى إن الإنسان لربه لكنود، جحود، عداد للنقم، نساء للنعم، عداد للنقم، نساء للنعم، مثل فلان هذا جاره، مثل فلان هذا كان في غفلة ووسع الله عز وجل عليه وأنعم وأكرم، فلما ابتلاه الله عز وجل بأخذ شيء واحد مما أعطاه سخط على ربه وجلب النائحات ويعني وعظ ونصح. فانتبه الرجل من غفلته، تنبه، استشعر نعم الله عز وجل عليه، فندم على ما حصل منه وأمر النائحات أن يذهبن وفرق عنه أصحابه وكذا. ثم بعد ذلك تاب إلى الله وصلح حاله، صلح حاله. فالمقصود هذا الأمر هو في بني آدم إلا من رحم الله، إن الإنسان لربه لكنود، هذا طبع في الإنسان تراه بخيلا شحيحا بنعم الله سبحانه وتعالى حريصا عليها. وليس هذا فقط بل يمنع حقوق الله عز وجل فيما أعطاه سبحانه وتعالى ويعدد النقم وينسى النعم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. اختلف العلماء في الضمير، وإنه هل الضمير يعود على الله أو يعود على الإنسان نفسه؟ فمنهم من قال المقصود الله عز وجل، أي والله جل وعلا شهيد على أن الإنسان كنود جحود. ومنهم من قال لا، الضمير يعود على الإنسان ذاته، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على كنوده وجحوده لشهيد، يقر بذلك ويشهد، ما ينكر إلا المكابر. وإلا الإنسان يقر أنه يحب المال وأنه يبخل به وأنه يمنع الحقوق فيه، يعني وإنه لشهيد على كنوده وجحوده، إما بلسان الحال أو بلسان الحال والمقال، بلسان الحال بما يظهر من حاله، أو أنه يشهد بذلك حتى بلسان مقاله. ويؤيد هذا المعنى قول الله جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم ما يقولون بألسنة نحن كفار، لكن حالهم أعمالهم تدل على هذا. وهكذا يعني الإنسان بأفعاله يدلل على أنه جحود لنعم الله سبحانه وتعالى من بخله بها وحرصه عليها ومنعه للحقوق فيها، وإنه على ذلك لشهيد، يعني بلسان حاله، وقد يشهد بلسان مقاله، لكن لسان الحال هنا أظهر من لسان المقال. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد، أي الإنسان لحب الخير، والمراد بالخير هنا قيل المراد به المال، المراد به المال. وإنه لحب الخير لشديد، أي يحب المال كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. وقيل وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحريص بخيل من محبته للمال، يعني إذا وجد عنده المال بخل به. وكلا المعنيين صحيحان، كلا المعنيين صحيحان، فهو يحب المال ولو لم يكن في يده، ويحبه إذا صار في يده فيبخل به ولا يخرجه، وإنه لحب الخير لشديد. وبسبب حبه الشديد للمال يمنع حقوق الله سبحانه وتعالى فيه، وأيضا يحرص على كسب المال من حل أو من حرمة، ما يبالي بسبب تعلقه بالمال وحبه الشديد له، لا يبالي اكتسب المال من حلال أو من حرام، ومع ذلك لو ملك من المال ما ملك فراه شحيحا بخيلا. انظر إلى قول الله جل وعلا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. كم خزائن رحمة الله؟ بلا حساب، ما تدخل تحت حصر. ومع ذلك يقول: لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. سبحان الله، إلى أي حال وصل الحال بالإنسان في حبه للمال. لو ملك خزائن ملك خزائن رحمة الله عز وجل لوجدته بخيلا بذلك، وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال: أفلا يعلم، أي الإنسان، أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور، أي ما الذي ينتظره هناك من الجزاء والحساب إذا أخرج الناس من قبورهم. أفلا يعلم إذا بعثر، أي أثير وأخرج، وأخرج أثير التراب وأخرج الناس من وسط ذلك التراب، أخرج الله عز وجل الأموات من قبورهم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إذا بعثر ما في القبور، ما في القبور هم أهلها، أهلها الساكنون فيها هم الذين يخرجون من قبورهم وتعاد أرواحهم في أجسادهم ويبعثهم الله عز وجل للحساب والجزاء. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وحصل بمعنى جمع، حصل، حصلت كذا بمعنى جمعته، جمع ما في القلوب، ما في الصدور من الخير والشر ليجازى الإنسان عليه. كان الإنسان في هذه الدنيا طالما يخفي أشياء في قلبه، طالما يخفي أشياء في نفسه، في صدره، أخفاها ربما حتى مات، أشياء خفيت على الناس وهي أشياء إما خير وإما شر، كلها ستحصل، كلها ستجمع، كلها ستجمع. وأصل التحصيل إخراج اللب من القشر، يعني الحبة عندما تخرجها من سنبلها أو أي شيء له قشر، له قشر تخرجه من وسط قشرته، هذا هو التحصيل. التحصيل لأنك أخرجت الشيء من مكنونه، من باطنه. فالله عز وجل شبه إخراج ما في الصدور بالحبة التي تخرج من قشرها، تخرج من وسط قشرها فتظهر وتبدو. وهكذا كانت هناك أشياء مخفية في الصدور من خير وشر أحصاها الله عز وجل وجمعها وأخرجها وأظهرها وأبرزها بعد أن أخفاها أصحابها. فأما أهل الخير فيجازون بالخير، وأما أهل الشر فيجازون بالشر. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ، أي يوم القيامة، لخبير، يعني عليم، مطلع على كل شيء، ما سيذهب شيء ولا سيخفى شيء، سيظهر كل شيء للعيان، ولا يظلم ربك أحدا. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وإذا كان جل وعلا مطلعا خبيرا بأعمالهم وبما في صدورهم، فما ظهر من باب أولى، وسيجازيهم الجزاء اللائق بهم، لا ظلم ولا هضم، لا ظلم ولا هضم. اليوم تجزى، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فهم مبعوثون للجزاء والحساب، والله جل وعلا عليم بهم، خبير بأحوالهم وبأعمالهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فنسأل الله عز وجل أن يجازينا بالجزاء الحسن، وأن يستر عنا ويغفر لنا ما نخفيه من دسائس النفوس وشرائرها وشرها. نسأله جل وعلا أن يكفينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. من الوقفات التدبرية في هذه السورة، في سورة نعم في هذه السورة، سورة العاديات، في قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال أي لكفور جحود، من كند النعمة كفرها ولم يشكرها. المراد به كل الناس على معنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه. وفي قوله وإنه الحب الخير لشديد أي كثير الحب للمال، وحبه ذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه، كل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. انتهى من كلام السعدي رحمه الله. وفي قوله فلا أعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، قال وجمع سبحانه بين القبور والصدور، فإن الإنسان يواري صدره ما فيه، يعني يغطي ويخفي ما فيه من الخير والشر، ويواري قبره جسمه، فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره. هذا كلام الإمام القيم رحمه الله. فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره، فيصير جسمه بارزا على الأرض وسره باديا على وجهه. انتهى من كلام الإمام القيم رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا بالستر، إنه جواد كريم. من العمل بالآيات، قال تصدق بشيء تحبه وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، يعني يقول أنفق مما تحب حتى يعني تخرج من هذا الذم الذي ذم الله عز وجل به الممسكين للمال المتعلقين به. اكتبوا من معاني السورة، والعاديات ضبحا هذا قسم بالخيل الجارية في سبيل الله، قسم بالخيل الجارية في سبيل الله حين يظهر صوتها، قسم بالخيل الجارية في سبيل الله حين يظهر صوتها من سرعة عدوها. وليس المراد به الصهيل، الخيل تعرفون له صوت يسمى الصهيل، لا هذا ليس هو المقصود هنا، إنما كما قلنا لكم الصوت الذي يتردد في الحنجرة أثناء الجري. طيب فالموقدات بحوافرها النار من شدة عدوها فالمغيرات صبحا فالخيل التي تغير وتباغت العدو صباحا، فالخيل التي تغير وتباغت العدو صباحا، فأثرنا فهيجنا يعني حركت الغبار، نقع غبارا فوسطنا به جمعا فتوسطنا بالفرسان جموع الأعداء لكنود لجحود لشهيد لمقر على جحوده الخير المال بعثر أثير وأخرج وحصل استخرج وأبرز. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.